محبوبي بالوصال أنا معايا وجد بالمواد الأهل والأصحاب ربي وأنعم والأهل والأصحاب ربي وأنعم محبوبي بالوصال أنعم علي محبوبي بالوصال